السؤال السادس يقول السائل: لدي قريبة تقدم إليها خاطب محترم وخلوق، ولكن تساهل في بعض الأمور كسماع الموسيقى والتصوير والعمل في مكان مختلط، هل يمكن القبول به أم لا؟ فهي حائرة جدا، فهي مقتنعة به من ناحية الاحترام والأسلوب الممتاز، وأيضا لا تستطيع رده لأن قد لا يأتيها مثله أو أحسن منه، لكن تخاف من التسيب الموجود فيه، فماذا تفتون في هذا الأمر؟ بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. القاعدة عند أهل الإسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فلا من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أين الدين والخلق عند هذا الرجل؟ أرى أنه متساهل في اقتراف من الأمور من المعاصي كسماع الموسيقى والتصوير والعمل في مكان مختلط، والله المستعان، كيف يقبل مثل هذا؟ أما قولك أنها مقتنعة من ناحية الاحترام والأسلوب، هذا احترام شكلي لربما من جمال وغير ذلك. بارك الله فيك. من ترك شيء لله عوضه الله خير منه، والله المستعان.